عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج دي البيوت أسرار. أولا نعتذر على هذا العطل الفني اللي أخرنا عنكم، ثم صعب جدا أن أنا أقرأ كل هذا الاستبيان 10 صفحات اهوت، فنؤجل الاستبيان وسألخص في اللقاء اخواننا قالوا ايه وندخل الى الموضوع من جديد. اخواننا واخواتنا واحبابنا، احنا تكلمنا في اللقاء الماضي واللقاءات الفائتة في تقريبا في مش عارف 15 حلقة ولا حاجة في مسألة التفصيل عن اختيار الزوج الصالح. تعالوا النهاردة نتكلم مع اخواتنا ونبدأ ان شاء الله تعالى على بركة الله، ونتكلم عن صفات الزوج الصالح، والاخت لما تقدم لها كيف تختار، وما هي والمعايير التي على أساسها تختار هذا الزوج. تعالوا نقول إن الإسلام حفظ للمرأة حقها في اختيار الزوج، واحترم رأيها ورأي الفتاة قبل رأي أمها وأبيه. ده الأصل يا إخواني، إن الفتاة التي تختار والشاب هو الذي يختار. لا بيتدخل الأهل إلا في بعض الحالات الخاصة التي سأفصلها، إذا كان الزوج المتقدم رجل فاسق غير دين معروف في مشاكل متعلقة بأسرته إلى غير ذلك. أما مسألة أصل الاختيار إنما هو للزوجة وحدها وللفتى وحده، يعني البنت والشاب والفتاة، والبنت والفتى دول أساس الاختيار. بعد ده الأصل، بعد ذلك سواء بقى الأسرة أو غير الأسرة أو الولي، سواء كان من الأسرة أو من خارجها، هذا هو الفرع. تعالوا نقول أن أولى الصفات يا أخواتي، أولى الصفات التي يجب على المرأة أن تبحث عنها في شريك الحياة هو التدين. إحنا فصلنا هناك كلمة التدين عند المرأة، فكذلك نقول ما معنى كلمة الدين عند الرجل. يعني إيه أخ متدين؟ الشخص المتدين هو الذي يخشى الله عز وجل، فيأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. هو الذي يأتمر بأوامر الله عز وجل وينتهي عن نواهيه. يأتمر بالأوامر يعني يصلي، يعني يصوم، يعني يحج ويعتمر عند القدرة والاستطاعة، يعني يؤدي ما عليه من زكاة إذا كان عليه زكاة، يدخل بقى في الأخلاق، صلة الرحم، الإحسان إلى الوالدين، العلاقات بالجار، العلاقات بإخوانه في العمل، إلى غير ذلك من هذه الصفات الحميدة والأخلاق التي حثنا عليها الإسلام. أنا عايز أقول لأخوات تركزوا شوية معانا في هذا اللقاء، الله يرضى عنك، وكذلك الآباء وأمهاتنا بالذات اللي خايفة على البنات ما تجوزوش، يا أمي الله يرضى عنك ركزي معايا شوية في هذا اللقاء. عايز أقول أي فتنة أعظم من أن تقع المرأة في عصمة رجل فاسق فاجر لا يركع لله ركعة. وده الجواب على الاستبيان. العجيب إن بعض الأخوات بتقول وإيه المشكلة، يعني لو أنني قابلت رجلا لا يصلي، قابلته كزوج يعني، ثم هداه الله عز وجل على يدي. يا بنت احنا مش مكلفين بالغيب، انا ما اعرفش هو يصلي ولا لا، انت مكلفة بالوقت الحاضر. هو المتقدم لك ده بيقطع في الصلاة ما بيصليش، لا يصلح ان يكون زوجك، ما ينفعش يا بنتي. يا بنتي تارك الصلاة مختلف فيه عند اهل العلم بين انه كافر وبين انه فاسق، فكيف تقبلين رجلا هقول لك تنزلا فاسق، كيف تقبلين بأن يكون زوجا لك وقد يتسبب في أنك تتركين الدين بالكلية، تسيب صلاتك وحجابك إلى غير ذلك. فبقول أي فتنة أعظم من أن تقع الفتاة في عصمة زوج إباحي فاجر يكرهها على السفور وعلى الاختلاط وعلى شرب الخمور وعلى النظر إلى المحرمات في القنوات وعلى الدخول على مواقع الإباحية إلى وعلى حضور الحفلات المختلطة والأفراح المختلطة إلى غير ذلك، كيف تأمنين على الدين؟ هتقول لي والله ربنا عز وجل إن شاء الله تعالى يهديه ويصلي. من أدراك أيام الخطوبة لو قلت له تعالى نقرأ قرآن هيبقى في إيدك زي القاتم في صباعي كما يقولون. بعد ما يقع عليك يقول لك إيه يا حجة، هو مين الراجل فينا، أنا ولا أنت؟ أنا اللي أقول لك صلي وقرأي واعملي. طب بعد ما يبني وتكون أنت في بيته وفي عصمته وتحت يده وهو القوام عليك، لن تستطيعين أن تغيري فيه شيئا في الغالب، في الغالب عند النسوة. فبقول لك يا بنتي لا تقبلي رجل، لا تقبلي رجل يصلي. فكم من فتاة، ويا للأسف والله، كانت في بيئة طاعة، كانت في بيت أهلها مثالا للعفة والطهر، فلما انتقلت إلى بيت هذا الماجن الفاسق تارك الصلاة ضيعت حياتها وضيعت دينها. أقسم بالله العظيم، أنا أذكر من قريب أن اتصلت علي قالت يا شيخ أنا كنت أحفظ من القرآن 27 جزء، ولما تأخر سن الزواج أبوها يقول لها يا بنتي أنا هموت وأمك هتموت وما أضمنش إخواتك يعملوا معاك إيه، ولو رحت لبيت واحد من إخواتك الشباب لعل مراته تذل أنفاسك، يا بنت اقبلي يا أبي لا يصلي، يا بنت اقبلي. فقبلت، ولما قبلت خسرت دينها ودنياها. قالت والله العظيم يا شيخ اقسم بالله بيقول لي البسي بلاطين وانت طالعه الشارع، حطي ميك اب ولانسز واعملي، وعندنا حفلات وعندنا سهرات وعندنا بلاوي سودة. فلذلك بقول لك يا بنت الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى، لما واحد بيقول له انا متقدم لزواج بنتي اكثر من شاب، فممن اقبل مين لبنتي؟ قال من رجل يتقي الله فيها، رجل الصالح، ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. ليه؟ الإنسان الفاسق لو تعامل معاك وحصل فيه مشكلات وطلبت الطلاق يقول لك اختلعي روحي اعملي خلع، أو اديني فلوس ولا طلقك، ولو في مشاكل يخلي المشاكل في المحاكم عشرات السنين. ظللت امرأة معلقة لأنه فاسق لا يرعى دين ولا أخلاق ولا يحترم كبير ولا يرحم صغير ولا يعرف حاجة ولا عادات ولا تقاليد ولا غيره. فلذلك لا تقبلي ولو أبوك عمل معك إيه، لا يصلي ما تقبليش. بعض الآباء وده من السفاهة يقول إيه، طب ما بنت ما بتصليش. هو أنت مفترض وأنت قوام على بنتك معصوم عن بنتك قدام ربنا عز وجل يوم القيامة ومسؤول عنها في حال الحياة الدنيا، أن تختار لها رجلا صالحا تقيا دينا يأخذ بيدها إلى الطاعة، ولا تزوجها لرجل فاسق يرتكب المحرمات ولا يأتمر بالأوامر ولا ينتهي عن النواهي، سقطها في هذا المستنقع وفي مستنقع الرذيلة. هل ترضى مثل هذا يا رجل؟ أما قرأت الآية في سورة التحريم، يا أيها اختاري بقى تغطي بالشكل الوسيقاني، فما كان نبيا بخيلا، عليك بالدين المروءة وكن متدين صاحب أخلاق، لن يتحمل أذى هذا الزوج الفاسق إلا أنت، ولن ينفعك في حسناته لو كان صالحا إلا أنت. فلذلك اختاري بقى، لا تغطري بالشاب الوسيم الغني فربما كان أنانيا بخيلا، عليك بذي الدين والمروءة والشرف والخلق الحسن، فإن عاشرها فإن عاشرك عاشرك بالمعروف، وإن سرحك سرحك بإحسان. يا بنت الدين أعظم ما ينبغي أن يكون في الزوج المتقدم لك، احرصي يا أختاه على تحري الرجل الصالح. إن لم يكن عندك ثقة في أبوك إن هيسأل عنه، ممكن تكلمي حد آخر يسأل عنه. ليه؟ قد يكون الولي ولي فاسق أصلا، لا يصلي، بتاع مخدرات ولا بتاع نساء ولا بيكبر رشوة ولا مرابي ولا شغال في شغلانة حرام. مثل هذا لا يؤتمن أن يسأل لك، ماذا أفعل؟ أرسلي حد من أهل التقوى أهل الإيمان يسأل عنه، ولا تغتر بطول لحيته، ولا تغتر بتقصير قميصه، ولا تغتر بمصحفه، لا لا لا، دي مظاهر وهي من الدين بلا شك. واللحية عندي واجبة قولا واحدا، وكذلك تقصير الثياب قولا واحدا، ولكن مسألة ان انا اهتم بالمظاهر فقط ابدا. كم من اسرة ضاعت بسبب ذلك. يا بنت اسألي اولا، ابوك ليس ثقة أن يسأل لك، قولي لأخوك المتدين، قولي لابن عمك، لابن خالك، لجارك، لأي حد من الناس الصالحين في منطقتك يسألوا لك، ولا تعتمدي على ما تقوله لك الخاطبة. تجي الخطبة تقول لك أنا عارفة طلبك، سأل ملتحي ومتدين حفظ القرآن من نسب شريف، رجل جميل ورجل غني ورجل مش عارف إيه، تقول لك عندي ومش عندها ولا حاجة، أقول لك على واحد عشان تاخد منك فلوس، ثم تعتمدي على كلامها، والكلام ده يتبخر مع الهواء، قد يكون ملتحي وشارب مخدرات. ما احنا بنشوف سبابين للدين في المواقف وهو صاحب لحيه. عشان كده بقول لك اعمل ايه، لابد من السؤال. وبقول لكل اب تقي دين ده، وبنتك لو طلبت، لو بتحب بنتك طلبت شيئا من الدنيا زي قميص جلباب، جلباب للمراه قميص للرجل، طلبت جلباب، تروح تدور في المحلات على القماشه الجميله والقماشه الطريه الحنينه والاسعار الجميله. طب ده في حاجه دنيويه، طب ما بالك بقى بدين الشاب المتقدم؟ مش المفترض تسال عنه؟ اليس من المفترض ان تسال عنه؟ اياك يا بنتي ان تقترني برجل ضيع حق الله عز وجل عليه. اهم الاوصاف التي ينبغي للمراه ان تختار خاطب من اجلها ان يكون صاحب دين وخلق. اما مساله المال والنسب ده امر ثانوي، ده أمر زيادة. الذين لا يصلون، وبركز على الكلام ده قوي اهوت، أو من عرفوا بشرب الخمر والعياذ بالله، تارك الصلاة عند الرجح من أقوال أهل العلم على أنه كافر. قال الله عز وجل في القرآن وهو يتحدث عن أمثال هؤلاء: لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن. ما ينفعش يا بنت تكون تحت عصمة رجل لا يركع لله ركعة. أنا أتعجب في امرأة تقول لي أنا بقالي 15 سنة مع زوج لا يصلي. يا بنت أنت مؤمنة وهو ليس بمؤمن، تنزلا على أنه فاسق، كيف تأمنين نفسك وأولادك مثل هذا الرجل؟ فبقول للفتاة: يا بنتي لا تختاري إلا رجل قد عرف بدينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الترمذي: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين مظهر جميل، لابس قميص ولحية ومصحف وكلام زي، وطالب علم وبروح وبيجي مع الشيخ وبيقرأ وبيعمل، كل ده امتياز وده مطلوب. ومن صفات الزوج الصالح أن يكون حامل شيء من القرآن، كما زوج النبي بعض أصحابه على ما معه من القرآن عشان ما يكونش معاه فلوس. ولكن مع ذلك اسأل عن الخلق بقى، التعامل مع الوالدين، بر أبو أمه، التعامل مع صلة الرحم، التعامل مع الجيران، أخبره إيه في العمل، أخبره إيه مع الناس. واسألي، ودايما الناس تيجي تسأل لك أنت تعرف فلان؟ طب بيصلي؟ بيصلي. طيب ماشي، وبعدين؟ طب بيقرأ قرآن؟ بشوف يوم الجمعة داخل المسجد ماسك المصحف بيقرأ سورة الكهف. وإيه كمان؟ أول ما تسأل اسأل عن المنكرات. بيشرب خمرة، بيشرب مخدرات، مرتشي، مرابي، بيعمل مع الناس بسوء أدب. لازم نسأل على الكلام ده بالتفصيل. أما الأسئلة السطحية بتاع الناس بيصلي، بيصلي، ما في ناس كتير بتصلي، حشاش وبيصلي، مرابي وبيصلي، يتعامل بالربا ومصلي، بياخد رشوة وبيصلي، حرامي وبيصلي، صح يا محمد؟ موجود كتير. إنما الموضوع إيه؟ السؤال عن خلق مع الدين الظاهر ده، الخلق لازم اسال. نصلي على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. طيب نقول يا حبايبي، يا اخواني، نقول يا اخواتي، ميزان الخلق والدين ليس بالمظاهر، مع انها لا تنكر شرعا. يبقى صاحب لحيه وده كويس جدا ان يكون المتقدم كمثل هذا. بعض الاخوات تقول لي انا متقدم ليا واحد ولكن مش ملتحي. هقول لك يا بنتي اسالي السؤال: هو مش ملتحي ليه؟ هل بيكره الملتحين؟ هل ما بحبش السنه؟ هل الانسان ده معادي للسنه؟ هل الانسان ده مضطر ان يحلق لحيته؟ لازم تسالي في التفصيل. اذا كان مضطرا فاقبليه وتحدثي معه على امر السنه، لان اتفق العلماء على حرمه حلق اللحيه وعلى ان حلق اللحيه حرام، باتفاق الائمه الاربعه والاحاديث: اوفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، وليس عندنا قرينه تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب أو إلى غير. طيب الأخت تقول لي: كيف أحكم على دين الخاطب وعلى خلق الخاطب؟ أقول لك يا بنتي: يقاس بالمحافظة على الفرائض، على فرائض الإسلام وعلى واجبات الإسلام، والابتعاد عن المحرمات، والابتعاد عن المعاصي، والاهتمام بالنوافل وبمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، زي إيه؟ صدق الحديث، زي الأمانة، زي العفو، زي الجود، زي الشجاعة، زي التودد إلى الناس، زي الأعمال الخيرية، زي أمر الناس بالمعروف، زي نهي الناس عن المنكر. كل دي من الاخلاق الحميده ولا يقاس التدين كما قلت بطول اللحيه او تقصير الثياب او غيره. ماشي. ولا بكثره شيوخه ولا حضوره مجالس العلم ولا تاليف الكتب ولا على انه داعيه مشهور. لا لا لا، كل ده كلام ظاهر. اسالي يا بنتي، لازم ابوك يسال، وليك يسال، لو لم تاتمني خلي حد يسال من اهل الصلاح والتقوى. في خطا بتقع في الفتيات، يتقدم لها شاب مرضي الدين والخلق تطمع في غيره، يعني تعمل ايه؟ تقول انا هنتظر الافضل. اقول لك لا يا بنت، ننصحك بالمبادره بالزواج اذا تقدم لك الكفء بغض النظر عن طلب الكمال. الكمال ده مش موجود في حد، ومن ادراك ان سياتيك بعد كده زوج صالح تقي دين، او هيكون اعلى منه رتبه في الاخلاق والدين. جالك الانسان المتدين صاحب الدين وصاحب الخلق فاقبليه على بركه الله عز وجل. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيقول: لا ينبغي للانسان ان يضيع الفرصه اذا وجدها، فاذا خطب شخص ذو خلق ودين فانه لا يفوت من اجل ارتقاب من هو اصلح منه واحسن، وذلك لان هذا قد لا يحصل ولا سيما مع تقدم السن وكبر المراه. اذا لو السن بالذات لو كان متقدم يبقى الامر صار اخطر. فلذلك ينبغي لك، تقدم لك شاب صالح دين كفء من اسره طيبه ومعروفه فاقبليه على بركه الله عز وجل ولا تنتظري الافضل. يبقى على المراه التي تقدم على الزواج ان كانت ترجو ما عند الله عز وجل من الخير، خير الدنيوي والاخروي، الا تتبع هواها. ولكن يا بنت اجعلي الحاكم هو الشرع، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. أو ارجع لي الآية: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. سم تدين صاحب أخلاق، أسرة كريمة عرفت بأدبها وعفتها وحيائها وطيب الأسرة والنسب الشريف، فعلى بركة الله عز وجل. تعالوا نقول أن بعض الأمهات قف على بلاتها بالذات مع تقدم السن، فتقول لها: يا بنتي يا أمي ده إنسان غير مرضي في أخلاقه ولا في دينه. فتقول لها: خدي، وشاب طيب ومؤهل عالي ومركزه مرموق، ويا أمي لا يصلي. يا بنتي ما اسأل أبوكي، أبوكي بقاله قعد لما سنه 40 سنة خاربها، ما كانش بيركع على ركعة، والحمد لله ربنا هداه وبقى كويس، وبقى ده بيصلي بالناس إمام. أبوكي بيصلي بالناس إمام في المسجد ما شاء الله عليه، ولم يصلي إلا بعد سن 40. أقول لك يا أمي على رسلك شوية، ده الله يهديكي ويبارك في عمرك. من أدراكي إن الشاب ده سيصلي؟ ده أمر غيبي ما نعرفوش. ابنك بنتك لابد أن يتقدم لها الزوج الصالح الدين. طيب أحيانا البنت لو رفضت يبدأ الأب والأم ينغصوا عليها. ده كل إخواتك اتجوزوا قدر الله عز وجل، أو اتجوزوا أزواج غير صالحين، أو بعضهم صالحين وبعضهم مفسدين. هو انت عاوزه بنتك تتجوز وتزقيها وخلاص وخلصت المساله على كده؟ هو هي تعباكي يعني؟ تعباكي قاعده معاكي في البيت وان انت بتاكليها وبتشربيها وبتلبسيها؟ يا ام اتقي الله حرام عليكي، يا ابي اتقي الله حرام عليك، يا عمي يا خالي يا عمي يا اللي بتسمعني يا اللي خايف على بناتك. قال الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما ينفعش. اقبل ابنتك الزوج الصالح الدين، صدقني والله ستسعد والله العظيم حين تاخذ زوجا صالحا دينا ولو كان فقيرا. انت باصص لوسامه الشاب وجماله وعربيته واسرته وفلوسه والحسب والنسب والجمال، كل ده زائل، لن يبقى معك الا الدين والخلق. كيف ان انت تدخل على بنتك يا بنتي تلقي السلام عليها في بيتها، اول ما يشوفك يحضنك ويقبل راسك وحطك مكانه في الكرسي، اتفضل يا عمي ربنا يبارك في عمرك، اتفضل يا ابي، اتفضل يا بابي، اتفضل ايه كمان، اتفضل يا دادي، وهو بايده يدخل المطبخ يحضر الطعام وياكلك. بالله عليك هل في حاجه في الدنيا تقارن بهذه السعاده؟ تبقى انت ماشي في الشارع هتطير بسبب فرحه بنتك، وسبب ان انت اخترت بنتك زوج صالح دقي يحثها على طاعه الله. على العكس لو خدت زوج فاسق يبقى قاعد جوه واتفرج على ماتش الكوره وقاعد يأزأز لب، او قاعد قدامك حاطط رجل على رجل وبيسب الدين لبنتك وانت مش قادر تتكلم، ما انت اللي اخترت عشان دينه وعشان اخترت عشان حسبه وعشان نسبه وعشان فلوسه وعشان منصبه وعشان جماله وعشان وسامته وعشان عربيته وعشان فلوسه. ضيعت بنتك حرام عليك يا بنتي، لا تستمعي الى كلام ابوك. هتقعدي كده كتير؟ قولي له والله قدر الله عز وجل، لما يجي لي زوج صالح ده تقي دين انا اقبله. اعجبني كلام بعض الاخوات تقول لي اقسم بالله ولو جلست في بيتي حتى الموت لن اقبل زوجا غير صالح لا يصلي. الله يكرمك يا بنتي، اسال الله عز وجل ان نرزق جميع اخواتنا يا رب بالازواج الصالحين. طيب بعض الاباء يبدا يقول لبنته بعض الشبهات بقى. يا بنتي انا كبرت خلاص 70 سنه وامك 60 سنه، هنموت واخواتك دول اشرار، حتى لو واحد فيهم خدك عنده في البيت مراته هتخليكي خادمه عندها، هتغسلي وتكنسي وتطبخي وتذل انفاسك، وهيبقى هو الذل الحقيقي. لا، الذل الحقيقي ان تكون تحت سطوه، تحت قوامه رجل لا يركع لله ركعه ولا يعرف ربه عز وجل. شوف الغزالي رحمه الله تعالى بيقول ايه: ان من زوج ابنته ظالما او فاسقا او مبتدعا او شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار. تيجي بنتك تقول له انا عاوز اروح ازور ابويا بيموت، تروح لابوكي فين؟ احنا عندنا شغلنا، انا مش فاضي، خليك مع العيال، انا عندي سفر، انا عندي يبقى انت السبب في قطع صله الرحم. فلا تختر الا رجلا صالحا دينا لابنتك. صفة التدين هي المرجع الأساسي الذي يعود إليه الطرفان، الزوج والزوجة، عند الاختلاف. ودي من نعمة ربنا إن بنتك تقترن بزوج صالح، عشان لما يختلفوا الاثنين عندنا مرجع القرآن والسنة نقعد. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من باب العشرة حصل مشكلة، تعالي يا بنتي نعرض الكلام ده على الكتاب والسنة. بنتك مثلا تاخد من حواجبها، فالزوج يقول لها اتقي الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتلمصة. يبدأ يذكرها بالله، في عنده مرجعية اللي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيء ده يا إخواني ده بقى جمال الشاب المتدين، صاحب الأخلاق، صاحب الدين، ذا النسب الشريف. أنا عايز أقول لأولياء الأمور نصائح كتير النهاردة. اهتموا بالباطن قبل الظاهر وبالمخبر قبل المظهر. تعالوا، بعض الآباء بيقع في أخطاء كبيرة جدا. تخيلوا شاب متدين صاحب أخلاق ولكن لسه تاتا تاتا، يعني ماشي على قده في الحياة، حاله متوسط أو فقير، بيطمع إن ابن صاحبه اللي معاه في عمل ياخد بنته عشان غني، أو يطمع ان شريكه في العمل ياخد بنته عشان يبقى في صله بينه، او ان بنته ما تطلعش من العيله عشان فلوس العيله ما تطلعش بره والثروه، او ان انا وعدت مش عارف عمك وانتوا لسه عيال قد كده قد الكتاكيت ان انا هجوزك ابنه. ملناش دعوه بالكلام ده، الكلام ده كله خليه بعيد ونبدا نحكم الشرع. انا بقول لك رجل فقير قد يكون افضل من ملء الارض من الاغنياء المش متدينين. تعال نشوف الحديث عشان نعرف موازين الناس ماشيه ازاي. عن سهل بن سعد الساعدي انه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقال لرجل عنده جالس، واحد معد النبي قال له بيسال اللي عنده بيقول له ايه رايك في ده؟ ما رايك في هذا؟ فقال رجل من اشراف الناس: هذا والله حري ان خطب ان ينكح، وان شفع ان يشفع، لو راح اي بيت وطرق الباب الناس هيفتحوا له على طول عشان يتجوز بناته. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له النبي: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح عشان فقير. دي الموازين مقلوبة عند الناس بقى من أجل أنه فقير، لو دخل بيت حد يرفضوه إلا أهل الصلاح والتقوى والدين. هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. اسمع بقى جواب سيدنا النبي، يا سلام على الجواب البديع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الله، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، يعني الرجل الفقير ده صاحب الدين وصاحب الأخلاق أفضل من ملء الأرض من الأغنياء اللي معنهمش دين. عرفتي ميزان الشرع إزاي؟ يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل المسلم الفقير الضعيف ده يعني قوي الإيمان، قوي العقيدة، قوي الإسلام، مش أفضل من واحد، من اتنين، من عشرة، من عشرين، من ألف، من مليون، لا، من ملء الأرض من الأغنياء اللي ما عندهمش دين. ولذلك بقول لك، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كثير من الأولياء، ودي من الأخطاء الفاحدة، عفوا، من الأخطاء الفادحة البشعة، أنهم يتهاونون في الاستيثاق من شأن الخطيب الذي يتقدم لخطبة ابنته. يروح يسأل على القهوة: السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا، شيشة تفاح ولا فراولة، أي حاجة، اتفضل قعد. تعرفوا فلان؟ قد يكون بيسأله ده بينه وبينه عداوة، خطب المتقدم ده. يقول: أعوذ بالله يا عم، اسأل لي حاجة عدلة ولا اتكلم في حاجة كويسة. تعرف فلان؟ واد كده ماشي متنك في الشارع كده، ووشه على طول، ما حتى ما بيكلمش حد. قد يكون الكلام ده صح، قد يكون خطأ. أنت لما تسأل لابد أن تسأل في بيئة الإيمان. روح فين؟ الله أكبر، مسجد. اسأل إمام المسجد، وده برضه يسأل: يا شاب أنت بتصلي فين يا ابني؟ هيقول لك: في بصلي في الحسين. احنا ما بنصليش في الحسين الحمد لله، الأماكن اللي فيها قبور دي. فالشاهد: بتصلي فين يا ابني؟ في المكان الفلاني. اسأل إمام المسجد، واسأل المصلين حواليه، واسأل الجيران، واسأل عليه في العمل، واسأل أقاربه. افضل اسأل لمدة شهر. شهر؟ والله شهر، بالله اسأل لمدة شهر، اسأل لمدة شهرين. ما هي بنتك مش سلعة تباع وتشترى، هذه أمانة ستسأل عليها أمام الله. ولكن كان عندك النهاردة، تتصل عليه تاني يوم: يا ابني احنا موافقين. اسأل مرة واثنين وثلاثة، واسأل الناس، والخطيب لما يتكلم معاك. وهقول للأخوات مستعجلين قوي على مسألة الأسئلة التي تسأل للخاطب: يا بنت اصبري عليا عشان الطبخة يا محمد تستوي شوية، عشان أقدر أقول لك على الكلام اللي إن شاء الله تعالى ينفعك بإذن الله. يبقى الشاهد إن كثير من الأولياء بيتهاونوا مسألة الاستيثاق من شأن الخطيب اللي بيتقدم لزواج بنته، وبسبب ذلك تقع الكوارث. واحد كان شارب خمر، من شراب الخمر، يا رب توب علينا على كل المسلمين يا رب. مظهر جميل، عربية، بدلة، كرفطة، جزمة أبل والشام الشارع الثاني، أحدث موضة، أحسن ساعة، أحسن خاتم، أحسن فلوس، كل حاجة. لم يستثق على استوثق في ديني ولا أخلاقي ولا سأل ولا عمل. الناس قالوا له: كويس، قال كويس وخلاص. والناس بتجامل كتير، وهذه أمانة، ومن يكتبها فإنه آثم قلبه، شهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. أنت مؤتمن. لو الشاب ده متقدم لبنتك ترضى؟ لو أنك لا ترضى قول له: يا عم الحاج، لو الشاب ده متقدم لبنتي أنا لا أرضى. كلمة وخلصنا. فصل معاك، قول له على العلة اللي عنده: ده بيسرق، ده مرتشي، ده مرابي، ده بس. مش تتكلم كلام طويل، على قدر الحاج. الشاب ده تقدم وبذل كرفطة وعربية ودونا زي الفل، تسأل الناس، تمام تمام. اتجوزهم، خد زوجته وسافروا إلى لبنان، وقاعدين في فندق، وكان ما شاء الله عليه، يعني آتاه الله عز وجل بسطة في المال والجسم، ولكن ما فيش دين ولا أخلاق. شرب خمر، قاعد يقول لزوجته: اشربي اشربي اشربي، مع الإلحاح. شربت، فلما شربت سكرت. خارجة تقضي حاجتها في بعض الأماكن، الخمرة لعبت بدماغها، بدل ما تدخل حجرة زوجها دخلت حجرة رجل آخر، فجر بها إلى الصباح بسبب شرب الخمر. الكلام ده كتير جدا موجود، والشاب قاعد يحلم بينه وبين نفسه: لما تيجي ليلة البناء أنا هعمل إيه؟ هقابل أصحابي إزاي؟ هنشم ولا ناخد مكس؟ ولا هنشرب كونياك ولا شمبانيا؟ ولا هنشرب هباب اسود؟ ولا هنعمل ايه؟ قاعد يفكر، والشباب طوال الليل بيلتهموا امرأته، اعوذ بالله من الدياثة. انت راجل يا راجل، انت راجل، ان انت كزوج كده تأخذ امرأتك هذه وتطلع على امور لم يطلع عليها ابوها وما بعد، ومخلها في كوشة كل الشباب بيتفرجوا عليها، اعوذ بالله، والله العظيم لست برجل، انما هذه دياثة. نلتهمها، وصوروا بقى اصحابك، صوروا وانشروا على الفيسبوك، ولعل هذه الصور ان تكون سبب من اسباب الطلاق. يتلاعبوا بك ويتلاعبوا بزوجتك، ولربما فجر احدهم بها وانت لا تدري. النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع قيمته. ده كلام أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الولي يجب عليه أن يراعي خصال الزوج ولينظر لكريمته، فلا يزوجها إلا من حسن خلقه وحسن دينه. الإمام الغزالي يقول: فإن من زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبترعا أو شارب خمر فقد تعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار لها، فينبغي لك أن تختار زوجا صالحا لابنتك. إن من الأولياء من لا يزوج ابنته، لا لسه ربع ساعة تقلقش، إن من الأولياء من لا يزوج ابنته إلا لقريب في النسب زي ابن العم أو ابن الأخ، بغض النظر بقى عن صلاحه وعن سيرته وعن حسن عشرته وعن أدبه إلى غيره. وكثير من الأسر لا تلقي بالا لمسألة الدين والأخلاق، أهم حاجة البنت تتجوز رجل مريش، رجل غني، رجل ثري، رجل جميل صاحب منصب ووجاهة ومناصب إلى غير ذلك. اختيار الزوج الصالح مسؤوليتك يا عم الحاج، يا طيب يا صالح يا دين يا رجل تعرف ربنا اللي بتصلي بالناس إمام. والله العظيم أأسف إن يبقى معايا واحد بيصلي معاه صلاة الفجر وأظن فيه الخير، وأبقى ماشي في الشارع فجأة يلقى علي السلام، أنظر من الذي يلقي السلام، فأبص له ألتقى معاه بنت عندها 20 سنة ملبسة بنطلون ولا لابسة هباب. إيه ده يا عم الحاج؟ هي الصلاة دي ما علمتناش حاجة خالص؟ الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم في النكاح الفقير صاحب الدين. عندنا 2، الأول صاحب دين والثاني صاحب دين، والأول غني والثاني غير غني. اقبل صاحب الدين الغني. طب عندنا رجل غني مش صاحب دين، وعندنا رجل فقير ولكنه من أهل الديانة، اقبل الفقير صاحب الديانة. لما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبتقول له: والله أنا متقدم لي أبا جهم ومعاوية بن أبي سفيان. قال لها النبي: أما معاوية فرجل صعق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنه. فقال بيدي هكذا: أسامة أسامة، يعني بتقول له: مين أسامة يا رسول الله؟ ده اللي هتجوزه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طاعة الله ورسوله خير لك. طلب سيدنا النبي قال هو الخير. قالت: فتزوجته فاغتبطت. الغبطة اللي سموه الحسد المحمود، كان الناس بيحسدوه على الزواج من أسامة رضي الله عنها وأرضاه. فجدير رضي الله عنه وأرضاه، فجدير بأبي ألا يغمض عينيه ويكون همه الأول إن يجوز بنته ويخلص منها، أو إن يسكت الناس عنها، أو إن عايز يجوزها لواحد غني أو صاحب جمال أو منصب إلى غير ذلك. يا ولي الأمر لا تكن ضعيف الشخصية أمام زوجتك. بين قوسين الحكومة، الشاب متقدم للزواج قعد مع عمك الحج: يا ابني انت هتجيب ايه؟ او انت قدراتك ايه المادية او غيرها؟ قال له: عم الحج هعمل 1 2 3 4. بعد اسبوع رد عليه والبنت وافقت عليه والشاب قد ارتضاها كزوجة. بعد ما اتفقوا وخلصهم يجن على عمك الحج عشان يخلصوا النهاية، ما يردش على التليفون، يروح له العمل يقول له: يا ابني سيبني 2 3 لا اله الا الله الا انا بالموازين. فيقول له: يا ابني بس تعال عشان انا عاوزك. عمك الغضنفر، عمك الحاج الطيب اللي كان قاعد ملو هدومه وقاعد يشد في العبايه وظبط في العمه بقى قاعد منكسر. ما الذي اصابك عماه؟ ايه اللي حصل لك؟ سخن؟ تعبان؟ عندك حساسيه؟ عاوز تروح للدكتور؟ في مشكله عندك؟ يقول له: والله يا ابني احنا عايزين نغير اتفاقنا لان مش نافع. هو أنا كنت بتكلم مع رجل ولا مع ذكر؟ لا ده ذكر مش رجل. فيقول له: والله الحكومة اللي هي الحجة هدت علي الشقة وكسرت علي الباب وقالت له: يا راجل ضيعت بنتك الله ينتقم من الناس الوحشين، كل الاتفاق ده هده. أعوذ بالله. طب بالله عليك، ما أنت مكسوف أنت بتقول الكلام ده؟ طب والله العظيم أحد الشباب قال لي كده. قال لي بعد ما اتفقت في القعده وخلاص وروح لقعده تانيه وخلصنا كل حاجه، فجاه لقيت الباب بيتكسر علينا، لا اله الا الله، مين؟ زلزال 19 ريختر. فبيقول لقيت الراجل خارج، ايوه والله. وسمعت صوت مخبر امن الدوله بره بتكركر وصوتها قد كده، وقالت له هد كل اللي انت عملته ده، انا مش مجوزها بنتي. هو انت اللي بايدك الامر؟ فبقول له البنت كانت موافقه، قال لي موافقه والاب موافق، وهديت كل حاجه. قال لي اعمل ايه؟ قلت له قول لهم هذا فراق بيني وبينكم. ليه؟ لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. لو المراه هي المسيطره على البيت بهذا الوضع، يوم ما يحصل خلاف بينك وبين بنتها وتتصل على امها، يا امي علقني في المروحه وكسر عظمي ورم جسمي، قال لي امك وابوك وجيرانك واللي خلفوك، سامحوني هتعمل لك مصطين. اه والله. طب اعمل ايه؟ انسلخ، تقعدش في مثل هذه البيئه. واخويا ايمن حبيبي اللي كان بيسالني من ايام، اسمع كلام واسمع كلام امك الله يرضى عنك، جيت لنفسك بقى الله يكرمك. طيب فنقول لبعض الاباء بيكون ضعيف الشخصيه قدام زوجته، رايح والله انت رجل مفترض تقعد تتواصل مع الشاب، تتحاور معاه، تعرف امكانياته، تسال عنه، عن ديني، اخلاقه، سمعته، نسبه، الاسره الطيبه، عن قدراته الماديه. وانا بقول لك نصيحه لله، لا تصدق كل ما يقال من الشاب. نصيحه لله مني. لا تصدق كل ما يقال من الشاب. بيقول لك مثلا انا مرتبي 3000 جنيه، ماشي يا ابني شغال في الشركه الفلانيه. تواصل مع اي حد من اهل الايمان يجيب لك مفردات المرتب، والله مصايب. يا عمي انا اعرف الشيخ فلان. طيب يا ابني تتصل على الشيخ فلان، تعرف فلان؟ لا اعرفه. ما تعرفوش؟ لا، بصلي معاه زي اي اخ في المسجد. فيش ما اعرفوش، ما اتعاملتش معاه لا على دينار ولا درهم ولا في سفر ولا غير ذلك. ليه؟ كتير جدا من الشباب يكذبون. يبقى خد الكلام منه وسجل في عقلك في دماغك، وكل الكلام ده لما يمشي الشاب ابدا اكتب كل اللي ضار بينك وبينه، وبعد كده اسال لتطمئن. فكم من اناس خدعوا بسبب المظاهر الجوفاء. من الاسف ان انا اقول ان بعض الرجال لا يستشار ولكنه ناقل للكلام فقط. البنت بترتب مع امها، يما الواد ده انا الشاب ده انا عارفاه بقالي 10 سنين في الجامعه، كنا في في شارع الحب وبعدين تحت القبه، وخدنا الجامعه بالاقدميه لما كرهونا وقرفوا مننا، والاخر انا عارفاه ده حبيبي وصاحبي وكان بيخاف عليا وبركنا عربيه معاه وصلني وديني. خلاص يا بنتي على بركه الله. بابا بابا مين؟ هو بابا ده يعرفك؟ انا اللي خلصت كل حاجه. وفعلا البنت تتفق مع امها وكل حاجه تنتهي، والاب عباره عن ناقل للكلام لهذا الخاطب ومالوش اي دعوه خالص بزواج ابنته، ما هو الا ناقل للكلام. بعض الأولياء إذا تقدم لابنته شاب فاسق، أهو قولا واحدا فاسق، متهاون بالصلاة، بيشرب خمرة، مخدرات، عارف بنات، تطط شمال ويمين، فتيجي تقول له عم الحاج ده ما ينفعش زوج لبنتك، يقول لي ما بنتي كده. الأب يرد يقول كده، أنا بنتي كده، ما يصليش، ما هي طول الليل أفلام وموسيقى وأغاني ومسلسلات وبتاع، ما هي فاسقة زيه. فالاثنين على شاكلة ببعض. هو انت مش المفترض مكلف شرعا ان انت تختل لابنتك شابا صالحا يرفع ايمانها؟ كم من شباب كده تزوجوا بنات لم يكن صالحات، كانوا صالحات، ولما اخذها انتقبت وحفظت القران وصارت تعمل في الدعوه الى الله، والله العظيم، ونماذج كثيره جدا قدام عين عارفها. بس مش معنى ده مش تشجيع للشاب ياخد امراه كده، احنا قلنا هناك ضوابط، 10 ضوابط او اقتراحات كنا قلنا لمسألة إن الشاب لو يعني هيختار امرأة من بيئة ليست طيبة ماذا يفعل؟ لسه 10 دقايق. هنقول على حاضر على أولياء المخطوبة أن يبحثوا عن الخاطب صاحب الدين والخلق، يقوم بالواجب الأكمل في رعاية الأسرة وأداء حقوق الزوجين وتربية الأولاد والقوامة الصحيحة وفي الغيرة على الشرف وتأمين حاجة البيت بالنفقة. يا أولياء الأمور، يا أحبابي، يا أبائي، يا إخواني، يا أخواتي، يا أمهاتنا، أي فتنة أعظم وأي فساد أشمل وأعم على الدين والأخلاق في الأسرة والمجتمع حين توضع الفتاة المؤمنة بين يدي رجل لا يتقي الله عز وجل ولا يعرف شرف ولا غير على أهله، بل قد تكره المرأة على السفور وعلى الاختلاط المحرم. يا ولي الأمر زوج ابنتك من الدين الفقير ولا تغتر بالغلي الجميل غير الدين. هنذكر رواية عشان نختم إن شاء الله تعالى اللقاء بس بعد 10 دقائق. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب، في وجهه دمامة، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم التزويج. فأما سيدنا جليبيب يدعب النبي فقال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، ده أنا ما أسويش حاجة. فقال غير أنك عند الله لست بكاسد. الله أكبر، شوف شهادة سيدنا النبي. هو يقول له رسول الله ده أنا دميم ماليش يعني ده يجوزني، ده أنا إنسان كاسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير أنك عند الله لست بكاسد. الصحابي الجليل جليبيب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بنفسه عشان يجوزه، ودي درس. يقول لك امشي في ايه؟ في جنازة وما تمشيش في جوازة. لا يا عمي، سيدنا النبي مشى في حاجة اخواني، ولذلك اسعم اسعم ان انتوا تسعوا في حاجة اخوانكم لمسألة الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي، علمنا ان نمشي في قضاء حوائج الناس. عمل ايه؟ كان حد يزوج سيدنا جليبي. الحديث بقى عن ابي برزة الاسلمي ان جليبيا كان امرأ من الانصار، وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدهم أي فتاة وأراد أن يزوجها أول حاجة يعملها يعرضها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل له فيها حاجة أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لرجل من الأنصار يا فلان زوجني ابنتك. النبي يقول لواحد من الصحابة جوزني بنتك. قال نعم ونعمة عين، ده نعمة ونعمة عين، من ده اللي يرفض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لست أريدها لنفسي، لست لنفسي أريدها. قال لمن؟ لما سيدنا النبي تعوزها لمين؟ قال لجليبيب صاحب الدمامة. قال يا رسول الله حتى أستأمر أمها، برضو بيشور الزوجة، مش كل حاجة القول قولي وشورها شرطي. وبقول لك شرط النسوان تأخر إيه؟ تأخر سنة؟ ده كلام منضبط شرعا. سيدة مسلمة أشارت على النبي فكان هو الفلاح والنجاح. فأتاها فقال، يعني هذا الرجل ذهب إلى امرأته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت نعم ونعمة عين، زوج رسول الله، ده سيدنا النبي. قال إنه ليس لنفسه يريدها. قالت فلمن؟ قال لجليبيب. قالت ألجليبيب؟ يعني كخة، إيه يعني جليبيب؟ من جليبيب ده؟ لا لعمر الله لا أزوج جليبيب. يا سلام. فلما قام أبوها ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم قالت الفتاة من خدرها لأبويها من خطبني إليكما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أفتردون، يا الله شوف ميزان الإيمان عند الفتاة الصالحة، قالت أفتردون على رسول الله أمرا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. هذه المرأة الصالحة التقية الدينة. فذهب أبوها إلى النبي فقال ما شأنك بها؟ فزوجها جليبيبا. فزوجها إياه، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغزلة، أي في غزوة من الغزوات، قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد، أي في المعركة مات يعني، قالوا نفقد فلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد، قالوا لا. قال ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه في القتلى، دوروا عليه. فنظروا فوجدوه، أي جليبيب، إلى بجوار إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، قال هذا مني وأنا منه. يا فرحتك يا سيدنا جليبيب، من سبعة ثم قتلوا سيدنا النبي اللي حمله، ثم حفروا له ما له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعه في قبره صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الميزان اللي على الأساس يا أخواتي، شوف الميزان ان الاخت الصالحه الديانه دي اختارت على اساسه، اختارت على اساسه على اساس الصلاح والديانه والتقى. فده اللي هينفعك، الرجل الصالح التقي الدين صاحب الخلق هو اللي تقبليه، ولا تقبلي ولو تاخر بك سن الزواج. احتاج الله وقدره، وعليك بالدعاء في وقت السحر، وما فيش اي شرط أن تعرض إن أمنت الفتنة واحضري الجمع مع أخواتك في المسجد، احضري الدروس والمحاضرات، واحضري الندوات، واحضري الدورات، ولو لك تواصل مع أخواتك في أي مكان افتحي مجال. وكذلك في مجال الأسرة، مجال الأسرة صلة الرحم، والله عز وجل يكتب لك الخير. أخونا عدنان اللي خلص تركنا آخر نصيحة، أن أنا أقول الأخوات لازم تترك السلام والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم اصرف في جمله صح عن عند صلاه وبعد صلاه هذا من هو بعد غش الله بعد وشر الى يوم اسال الله عز ولكم الخير، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. لم لا تنسوا الدعاء عندما يصعد الامام الى المنبر وبعد يسر مؤسسة العلوم